قول إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يسلم فهل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا ثم يسارا، أم يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط؟ وما حكم صلاة من فعل ذلك بزيادة وبركاته؟ المحفوظ السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله يمينه وشماله. أما زيادة بركاته ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن هريرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف من أهل العلم من صحها سماعه منه، ومنهم من قال إنها منقطعة فينبغي للمؤمن ألا يزيدها، والأولى والأفضل أن يقتصر على ورحمة الله، ومن زادها ضان صحتها أو جاهلا بالموضوع فلا حرج، صلاته صحيحة، لكن الأولى والأحوط ألا يزيدها خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأقوى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.